التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأفراد أفود الأحزاب الأجنبية في زيارة مجاملة له يوم 16 من هذا الشهر في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغيانغ، وتبادل معهم حديثا. من بينهم أفراد وفد الحزب الاشتراكي القومي المتحالف النيبالي برئاسة سونكرورال شريستا الأمين العام للجنته المركزية، ووفد الحزب الثوري الشعب المنغولي برئاسة أمينه العام إردن جميعاً، ووفد حزب زاتيا البنغلاديشي برئاسة مصطفى جمال حيدر الأمين العام لمجلسه التنفيذي الوطني، ووفد حزب التحالف الإسلامي الإيراني برئاسة سيد مهدي جولاي النائب الأول لأمينه العام.